أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا في مسائل منهاج الصالحين إلى المسألة 396. يقول السيد السيستاني حفظه الله: المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر غير التذكية. بلي، المراد من الميتة، يعني عندما نقول هذا الحيوان ميتة، بلي عندما نقول هذا ميتة، فالمراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر غير التذكية على الوجه الشرعي. يعني شنو؟ مرة الحيوان يموت حتف أنفه، ومرة يقتل. هنا يريد أن يشير إشارة أخرى السيد السيستاني في هذه المسألة، يريد أن يشير إشارة أخرى، وهو أنه المراد من الميتة يعني يذبح هذا الحيوان، يذبح ولكن يذبح على غير الوجه الشرعي، على غير الطريقة الشرعية. كذلك هذا يقال عنه ميتة في الحقيقة والواقع، هذا يقال عنه ميتة. بلي مولانا العزيز، شوف تأملوا بالعبارة: المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر غير التذكية على الوجه الشرعي، يعني يذبح ولكن على غير الوجه الشرعي. أكو حتما شرط من شرائط الذبح ليست متوفرة، إما القبلة، إما غير عدم التسمية وما شابه ذلك. بل مولانا العزيز، انتهت هذه المسألة. مسألة أخرى، مسألة 397. يقول السيد السيستاني في هذه المسألة: ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم والشحم والجلد إذا شك في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة والحلية ظاهرا، إلى آخر المسألة. طبعا هذه المسألة فيها عدة فروع في الحقيقة والواقع، هذا هو الفرع الأول. هذه المسألة فيها عدة فروع، ربما أربعة فروع وربما خمس فروع. احنا إن شاء الله نأخذ فرع من هذه المسألة. بلي، الفرع الأول أن المأخوذ من يد المسلم من اللحم والشحم والجلد محكوم بالطهارة والتذكية، وبعبارة أخرى يد المسلم أمارة التذكية. بل مولانا العزيز، أمارة يعني يد المسلم أمارة التذكية، يعني إيده إمارة ودليل على التذكية. وطبعا يمكن الاستدلال على ذلك بالسيرة الجارية بين المتشرعة. بلي، السيرة الجارية بين المتشرعة، باعتبار أن هذه السيرة الجارية متصلة إلى زمان المعصوم سلام الله عليه. بلي، ولولاه لم يقم للمسلمين سوق، يعني ما نقدر بعد نقول أنه هذا سوق المسلمين في الحقيقة والواقع. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: النصوص الواردة في المقام. انظر ما رواه إسماعيل ابن عيسى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف، يعني هو مسلم ولكن غير عارف؟ قال: عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك. إذا أنتم شفتوا المشركين يبيعون هذا اسألوا، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه. بل مولانا العزيز. وكذلك رواية أخرى عن إسحاق بن عمار عن الإمام الكاظم عليه السلام أنه قال: لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفي ما صنع في أرض الإسلام. بلي بلي مولانا العزيز. قلت فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس. إذن بالجملة على الجملة لا إشكال في أن يد المسلم إمارة على التفكية. بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز. إذن هذا هو الفرع الأول، ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم والشحم والجلد إذا شك في تذكية حيوانه. يعني إحنا شككنا أنه هل مذبوح على الطريقة الإسلامية الصحيحة أو غير مذبوح على الطريقة الإسلامية هذا الحيوان، فهو محكوم بالطهارة أولا، محكوم بالطهارة يعني ليس بنجس، والحلية يعني يجوز لك الأكل من اللحم والشحم. بل ظاهرا بحسب الظاهر، ها بحسب الظاهر ليس بحسب الواقع، بشرط اقتران يده بما يقتضي تصرفه في تصرف يناسب التذكية. يعني مثلا يصلي عليه مثلا إذا كان جلد، أو يصلي فيه هكذا إذا كان من الجلود أو ما شابه ذلك، أو يأكل منه. هذا الذي باعني إياه هذا اللحم أو الشحم اللي باعني إياه أشوفه يأكل من عنده، فما معقول أنه هو مسلم ويأكل ميت أو ما شابه ذلك، بشرط اقتران يده بما يقتضي تصرفه فيه تصرفا يناسب التفكية. بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني، وفي حكم المأخوذ من يد المسلم ما صنع في أرض غلب فيها المسلمون. بلي بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز. هذا نقدر نقول عليه الفرع الثاني، وفي حكم المأخوذ من يد المسلم ما صنع في أرض غلب فيها المسلمون، لما رواه عمار رحمة الله عليه، ما رواه إسحاق بن عمار عن العبد الصالح أنه قال لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام. قال الشاهد، اتأملوا بالشاهد، قلت فإن كان فيها غير أهل الإسلام، يعني كان فيها غير أهل الإسلام، يعني كان بلاد إسلام ولكن كان فيها في بلاد الإسلام غير أهل الإسلام. قال إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس، يعني إذا كان هناك غلبة للمسلمين في هذه البلاد كذلك يجوز لك ماذا؟ أن تأخذ اللحم والشحم والجلد وماذا؟ تحكم بطهارته وحليته. هذا هو الفرع الثاني في الحقيقة والواقع، وفي حكم المأخوذ من يد المسلم ما صنع في أرض غلب فيها المسلمون. هذا هو الفرع الثاني في الحقيقة والواقع. بلي. الفرع الثالث، وما يؤخذ من سوق المسلمين. يعني هنا سوق المسلمين، هناك يد المسلم أولا في حكم المأخوذ من يد المسلم ما صنع في أرض غلب فيها المسلمون. الفرع الثالث، ما يؤخذ من سوق المسلمين. بل ما يؤخذ من سوق المسلمين، هنا طبعا هذا الفرع الثالث المأخوذ من سوق المسلمين، طبعا المأخوذ من سوق المسلمين يحكم عليه بالتذكية بالسيرة طبعا القطعية التي تقدم ذكرها، إضافة إلى النصوص التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام، ما رواه الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق فقال اشتري وصلي فيها حتى تعلم أنه ميتة بعينه. ومنها ما رواه أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سألت عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية يصلي فيها، فقال نعم ليس عليكم المسألة، إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، إن الدين أوسع من ذلك. بلي هذه الرواية، وطبعا الروايات كثيرة في الحقيقة، كثيرة الروايات، كثيرة في الحقيقة، احنا ما نتعرض الى كل الروايات بل. فاذا الفرع الثالث ما يؤخذ من سوق المسلمين، ولكن بشرط اذا لم يعلم ان المأخوذ منه غير مسلم. اذا لم يعلم ان المأخوذ منه غير مسلم، اذا لم يعلم ان المأخوذ منه غير مسلم، يعني هذه اللحم او الشحم او الجلد هو ما يدري ان هذا المسلم اشتراها من غير المسلم، ما يدري بلي، فيكفي هذا. يعني انا من رحت للسوق واشتريت اللحم او الشحم او الجلد من هذا صاحب السوق اللي مسلم، ولكن انا ما ادري ان هذا صاحب السوق اشتراها من الكافر، ما ادري. اما اذا اعلم بانه اشترى هذا صاحب السوق، صاحب المحل، صاحب الدجاج، صاحب اللحم اشتراها من كافر، بل يخوض هنا اكو حكم اخر في الحقيقة والواقع. اذا لم يعلم ان المأخوذ منه غير مسلم، ولا فرقة الثلاثة، يعني في هذه الموارد الثلاثة، ولا فرقة الثلاثة، يعني ما يؤخذ من يد المسلم وفي حكم المأخوذ من يد المسلم ما صنع في أرض غلبه في المسلمون وما يؤخذ من سوق المسلمين، ولا فرق في الثلاثة، يعني في الموارد الثلاثة السابقة، بين العلم بسبق يد الكافر، ولا فرق في الثلاثة هاي الموارد، بين العلم بأني أعلم بسبق يد الكافر أو سوقه عليه أو سوق الكفار عليه وعدمه، بل مولانا العزيز إذا احتمل إن ذا اليد، إن ذا اليد المسلم أو المأخوذ منه في سوق المسلمين، بل إذا احتمل إن ذا اليد، إن ذا اليد المسلم، إن ذا اليد المسلم أو المأخوذ منه في سوق المسلمين أو المتصدي لصنعه في بلد الإسلام قد أحرز تزكيته على الوجه الشرعي. يعني ماكو مانع أنه أنا اشتريته من هذا المسلم، ولكن هذا المسلم اشتراه من كافر، ولكن أنا أعلم بأنه احتمل ان ذا اليد المسلم، يعني اللي بيعها المسلم، او المأخوذ منه في سوق المسلمين او المتصدي لصنعه في بلد الاسلام قد احرز تذكيته، قد احرز، احتمل بانه قد احرز التذكية مالته على الوجه الشرعي، يعني احرز تمام الاحراز بان هذا الشحم او اللحم او الجلد محروز التذكية، قد أحرز تذكيته. بل مولانا العزيز إذا احتمل أن ذا اليد المسلم أو المأخوذ منه في سوق المسلمين أو المتصدي لصنعه في بلد الإسلام قد أحرز تذكيته، يعني حتى لو أخذته أنا، حتى لو هذا البائع قد أخذه من الـ من الـ من الـ الـ الكافر في الحقيقة والواقع، أخذه من الكافر أو من سوق الكفار، ولكن أنا أحتمل بأنه هذا البائع قد أحرز تذكيته وأخذه من يد الكافر. بل مولانا العزيز توضيح أخير لهذه العبارة، ولا فرق في الموارد الثلاثة، يعني يد المسلم وسوق المسلمين وما صنع في أرض غلب فيها المسلمون، هذه الموارد الثالثة ثلاثة، لا فرق في الموارد الثلاثة بين العلم بسبق يد الكافر، مرة أعلم بسبق يد الكافر على هذا اللحم أو الشحم، ومرة في الحقيقة أو سوقه، طبعا يد الكافر أو سوق الكافر عليه وعدمه، ومرة لا أعلم بسبق يد الكافر في الحقيقة والواقع، ولكن أحتمل إن ذا اليد المسلم أو المأخوذ منه أو المأخوذ منه هذا اللحم أو الشحم في سوق المسلمين أو المتصدي لصنعه في بلد الإسلام قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعي. ماكو مانع حتى لو كان يد الكافر أعلم بيد سبق يد الكافر أو سوقه، ولكن أنا أعلم بأنه هذا اللحم أو الشحم قد أحرزت تذكيته على الوجه الشرعي في الحقيقة والواقع. بل هذا الفرع الثالث في الحقيقة والواقع. الفرع الرابع المطروح في أرض المسلمين، المطروح في يد في سوق المسلمين، وأما ما يوجد مطروحا في أرض المسلمين من جلد أو لحم فلا يبعد الحكم بطهارته، وأما ما يوجد مطروحا في أرض المسلمين فلا يبعد الحكم بطهارته، يعني المطروح في أرض المسلمين محكوم بالتذكية. طبعا ربما يستفاد هذا من كذلك رواية عمار، اللي قريناها قبل قليل، وفيما صنع في أرض الإسلام قلت فإن كان فيها غير أهل الإسلام قال إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس. فإذا في الحقيقة وأما ما يوجد مطروحا في أرض المسلمين فلا يبعد الحكم بطهارته، بل مولانا العزيز. وأما حليته يعني هل يجوز أكله، يعني من ناحية الطهارة والنجاسة هذا طاهر، اللحم أو الشحم أو الجلد طاهر، أما هل يجوز أكله هنا السيد السستاني يقول محل إشكال. هنا ربما طبعا يختلف السيد السستاني مع السيد الخوئي، بل مولانا العزيز سيد الخوئي يذهب إلى عدم البعد من طهارته وحليته طبعا، بل أما سيد السستاني طهارة ماكو مشكلة يقول، لكن الحلية يعني جواز الأكل فيه إشكال، وأما حليته مع عدم الأطمئنان، يعني أنا ما غير مطمئن في الحقيقة والواقع فلا يجوز، بل هنا محل إشكال. وأما حليته مع عدم الأطمئنان بسبق أحد الأمور الثلاثة، يد المسلم أو صنع في أرض غلب فيها المسلمون أو سوق المسلمين، هنا محل إشكال. إذا كنت أعلم بأن يد المسلم كانت عليه، كنت أطمئن بأنه في سوق المسلمين، كنت أطمئن بأنه الأغلب فيها مسلمين مثلا، أرض فيها غلب فيها المسلمون، مع عدم الأطمئنان بسبق أحد الأمور الثلاث فمحل إشكال. إذن الفرع الأخير في الحقيقة وأما ما يوجد مطروحا في أرض المسلمين فلا يبعد الحكم بطهارته، نحكم بطهارته ولكن الأكل لا يجوز محل إشكال إلا إذا أطمئننا بسبق أحد الأمور الثلاثة المتقدمة الذي هي يد المسلم أو ماذا سوق المسلمين أو ماذا أرض غلب فيها المسلمون. بل مولانا العزيز وأما ما يوجد مطروحا في أرض المسلمين فلا يبعد الحكم بطهارته وأما حليته مع عدم الأطمئنان بسبق أحد الأمور الثلاثة فمحل إشكال. قلنا بأن السيد السستاني يختلف مع السيد الخوئي، السيد الخوئي يقول لا بس يعني ماكو إشكال في الحقيقة لا يبعد جواز الأكل كذلك كما قلنا بالطهارة نقول بالحلية، أما السيد السستاني يقول لا إنه طهارة ماكو مانع كل شيء لك طاهر، أما الحلية لا نقول بالحلية في الحقيقة والواقع. انتهت هذه المسألة. مسألة 398 يقول السيد السستاني المذكورات يعني اللحم والشحم والجلد إذا أخذت من أيدي الكافرين، يعني من السيخي من الهندوسي من الصبي بل واحتمل كونها مأخوذة، واحتمل كونها مأخوذة من المذكى. شوف واحتملنا أنها مأخوذة من المذكى، يعني هذا الشحم واللحم اشتريناه رحنا إلى سوق في أوروبا أو سوق في المسلمين، مثلا ربما احنا نجد في الخليج أو بعض الدول لا سيما الخليجية مثلا تايلندي أو سيخي أو هندي أو ما شابه ذاك يبيع بالسوبر ماركت، وجابلنا اللحم جابلنا الشحم جابلنا الجلد، زين بقى اشترينا من عنده. فهنا في الحقيقة والواقع ماكو مانع، واحنا نحتمل بأن هذا مجرد بائع، مجرد بائع هذا السيخي أو الهندوسي أو ما شابه ذلك مجرد بائع في هذا السوبر ماركت. بل فلا يبعد الحكم بطهارتها المذكورات إذا أخذت من أيدي الكافرين سيخي هندوسي وما شابه ذلك، واحتمل كونها مأخوذة من المذكى مذبوحة، هذا اللحم والشحم مذبوح، الحيوان مالته مذبوح على الطريقة الشرعية، فلا يبعد الحكم بطهارتها، طاهرة يجوز لبسها، وكذا بجواز الصلاة فيها، وكذا بجواز الصلاة فيها بل جلودها. ولكن سيد السيستاني هنا يستدرك ولكن لا يجوز أكلها باعتبار هناك تجري قواعد كل شيء لك طاهر، أما هنا ما عندنا أنه كل شيء لك حلال، يعني التذكية ما عندنا قواعد بالتذكية بأن كل حيوان يجوز لك أكله، ما عندنا هذه القاعدة. ولكن لا يجوز أكلها بلي مولانا العزيز في الحقيقة هناك نستطيع أن نجري إصالة الطهارة في الحقيقة والواقع، ولكن في الحقيقة بلي مولانا العزيز المأخوذ من يد الكافر محكوم بكوني غير مذكى بلي، ولذا لا يجوز أكله. ولكن لا يجوز أكلها لأنه شنو في الحقيقة لأنه أخذ من يد الكافر بلي، ولكن لا يجوز أكلها ما لم يحرز أخذها من المذكى، يعني يد المسلم أو سوق المسلمين بل أحرز بأن هذا الكافر قد أخذها من المسلم من يد المسلم أو من سوق المسلمين، بل ما لم يحرز أخذها من المذكى ولو من جهة العلم بكونها مسبوقة بأحد الأمور الثلاثة المتقدمة، يعني هذا الكافر السيخي قد أخذها من يد المسلم أو سوق المسلمين أو من أرض غلب فيها المسلمون في الحقيقة والواقع. بل مولانا العزيز مسألة 399 السقط قبل ولوج الروح نجس على الأحوط، بل السقط يعني الذي يخرج من بطن أمه بل هذا نجس، إذا واحد لزمت نجس بل السقط قبل ولوج الروح نجس على الأحوط، بل مولانا العزيز نجس على الأحوط. وأما الفرخ في البيض فالأظهر فيه الطهارة. سيد السيستاني هنا يختلف مع السيد الخوئي، سيد الخوئي عنده في المسألة السقط قبل ولوج الروح نجس، وكذا الفرخ في البيض على الأحوط وجوبا فيهما. بلي مولانا العزيز السيد السيستاني في الحقيقة السيد السيستاني فرق بينهما في هذه المسألة، فرق بينهما بين السقط قبل ولوج الروح وبين الفرخ. الفرخ قال نحكم بالطهارة فيه في الحقيقة، وأما السقط فهو نجس على الأحوط. يعني الأحوط الوجوبي طبعا. فإذا السيد الخوئي في الحقيقة يفرق، السيد السيستاني يفرق بينهما. أما السيد الخوئي فالسقط والفرخ في البيض نكسات عنده. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. مسألة 399، السقط قبل ولوج الروح نجس بلي، على الأحوط الوجوب طبعا. وأما الفرخ إذا صار في البيض، وأما الفرخ في البيض، وأما الفرخ في البيض فالأظهر فيه الطهارة. الفرخ في البيض حتى لو كان ميت وفي البيضة فالأظهر فيه الطهارة. نعم، وأما الفرخ في البيض فالأظهر فيه الطهارة. نعم. بل المسألة الأخيرة في درسنا لهذا اليوم وهي مسألة 400، الأنفحة. وهي يريد يعرف السيد السيستاني الأنفحة، وهي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي الذكر. طبعا الجدي الذكر من أولاد المعز في السنة الأولى أو 6 أشهر أو 7 أشهر هكذا، يعني في بعض أهل اللغة. الأنفحة وهي ما يستحيل إليه اللبن، يعني بلي هذه الحيوانات الجدي أو السخل تشرب اللبن طبعا، فيستحيل بلي الاستحالة، يعني من الاستحالة، استحالة التحول من حالة إلى أخرى. بلي فهذه الأنفحة هي ما يستحيل إليه اللبن، اللبن الذي تشربه الجدي أو السخل يستحيل إلى أن يكون أنفحة، يعني هذا يستخدم في التخمير، تخمير الجبن وما شابه ذلك. الأنفحة وهي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي أو السخل قبل أن يأكل، قبل أن يأكل السخل ولد الغنم يعني. بل محكوم بالطهارة، محكوم بالطهارة. لماذا؟ لأن الأنفحة ليس جزءا من الميتة، بل محكوم بالطهارة وإن أخذت من الميتة كما تقدم في مسألة 393 في الحقيقة والواقع. بل ولكن يجب غسل ظاهرها، ولكن يجب غسل ظاهرها. بل ولكن يجب غسل ظاهرها، ظاهر الأنفحة يعني، لملاقاته أجزاء الميتة مع الرطوبة. إذا كانت فيه رطوبة يجب غسله، وأما إذا ما لم تكن فيه رطوبة لا يجب الغسل. طبعا عندنا روايات، عندنا رواية في هذا المجال ما رواه الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي إسحاق عن أبي الحسن عليه السلام قال: كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيا، فكتب عليه السلام: لا ينتفع من الميتة بإهاب، بل بإهاب ولا عصب، وكلما كان من السخال، وكلما كان من السخال الصوف، بل إن جزة والشعر والوبر والأنفحة والقرن ولا يحتدى إلى غيرها، يعني فقط ذني يجوز الانتفاع فيها، يعني الشعر الوبر الأنفحة القرن هذا يجوز الاستفادة منها، أما غيرها لا يجوز الاستفادة منها في الحقيقة والواقع. بل وهكذا رواية أخرى عن الصادق عليه السلام: 10 أشياء من الميتة ذكية: القرن والحافر والعظم والسن والأنفحة واللبن والشعر والصوف والريش والبيض إلى آخره. فإذا في الحقيقة والواقع يجوز هذه الأنفحة الطاهرة ولا شيء فيها. إذن مسألة 400، الأنفحة وهي ما يستحيل إليه اللبن، يعني من الاستحالة يتكون من اللبن هكذا، يعني يستحيل يتكون من اللبن، هذه الأنفحة تتكون من اللبن الذي يرتضعه الجدي أو السخل قبل أن يأكل، قبل أن يأكل. بلي أما إذا أكل بعد هذا ما تكون أنفحة في الحقيقة، محكوم بالطهارة وإن أخذت من الميتة كما تقدم، ولكن يجب غسل ظاهرها ظاهر الأنفحة لملاقاتها أجزاء الميتة مع الرطوبة. بلي مولانا العزيز، انتهى المورد الرابع من النجاسات الذي هو الميتة. بلي في الدرس القادم إن شاء الله نأخذ المورد الخامس وهو الدم. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.